بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 57 في شرح بطاقات التعريف في سور المصحف الشريف، ووصلنا إلى سورة الملك، وسنأخذ في هذا الجزء سورتين بإذن الله في كل مجلس حتى لا يطول المجلس وحتى نختصر. فسورة الملك نأخذها مع القلم في بعض الأشياء المشتركة، ثم نتكلم على ما يميز كل واحدة منهما. كلتاهما مكية، ولم يرد استثناء أي آية من سورة القلم، من سورة الملك عفوا. أما سورة القلم فلم يصح استثناء شيء منها، وكلتاهما ليس لها سبب نزول. وابتدأت الملك بالثناء على الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، بينما ابتدأت القلم بحرف من الحروف المقطعة نون. وكلتاهما من طوال المفصل. وسورة الملك تسمى أيضا تبارك والمنجية، فالملك وتبارك لأنها في أول آية تبارك الذي بيده الملك، ومع ذلك فإن موضوع السورة يرجع إلى الملك. أما المنجية فهذا أخذ من حديث، لأنها تنجي صاحبها من عذاب القبر. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنها تمنع من عذاب القبر، قال: فهي المانعة، كما في مستدرك الحاكم. وبعض أهل العلم يقوي الحديث لأنه روي مرفوعا وموقوفا، بعضه يقويه مرفوعا أيضا. والموقوف هنا في حكم المرفوع، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يخبر عن شيء غيبي أنها تمنع من عذاب القبر. هل هذه المسألة ترجع إلى الاجتهاد أم إلى التوقيف؟ عندما يخبر الصحابي بمسألة اجتهادية لا نعطيه حكم الرفع، لكن إذا أخبر بأمر غيبي ففي كثير من الأحيان يحمل على الرفع، لكن أحيانا يذكر بعض الغيبيات مما يكون قد أخذه عن بني إسرائيل، والمسألة فيها بحث مطول. فهذا اسم المنجية لأنها تنجي من عذاب القبر. ومن فضائلها ما في المسند وحسنه محققوه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أيضا. كما أنها تقرأ كل ليلة مع سورة السجدة كما مر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة مع سورة السجدة. وهذه السورة هي 67 في ترتيب المصحف، ولعل من مناسبتها للتحريم، وقلت لكم في البداية إنني أعتمد في مناسبات السور على الإمام السيوطي في كتابه تناسق الدرر، ولكن في بعض المواطن أجد كلامه فيما يبدو لي غير ظاهر أو فيه شيء من التكلف، والله أعلم، فأجتهد من عندي وأصدر بلعل، وكذلك الحال هنا. ولذلك قلت لعل من مناسبتها أن التحريم والطلاق احتوتا على أحكام، فناسب التذكير في هذه أن الملك لله، وهذا مر معنا في سور سابقة. تختم السورة التي فيها أحكام بأن الملك لله، وتعقب بسورة تثبت أن الملك لله. ومن أمثلة ذلك فيما مر معنا سورة النور، سورة النور في الأحكام، وآخر آية في سورة النور هي قوله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ومع ذلك عقبت بسورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. فهذا شيء من التناسب يشبه تناسبا لسور سبقت. وكما قلنا من قبل إن الإنسان لا يخضع للأحكام إذا لم يتذكر الله سبحانه وتعالى وملكه، وأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. ألم تروا مثلا بعد أحكام السرقة، بعد ذكر قطع اليد للسارق، واليوم في عصرنا هناك من يعترض على هذا، يقول هذا اعتداء على هذا الإنسان، كيف سيعمل، إلى آخر ما يذكره أناس إما أن يكونوا كفارا أو من المسلمين لكنهم جهال أو عندهم خلل في التصور. ماذا قال الله بعد آية السرقة؟ قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ فهذا تعليل وتنبيه أن الملك لله، يأمر بما شاء سبحانه وتعالى. وتعد السورة 76 بعد المؤمنون وقبل الحاقة، وتكرر فيها اسم الرحمن. لو لاحظتم أن اسم الرحمن تكرر فيها 4 مرات تقريبا، وهناك سور متعددة يتكرر فيها اسم الرحمن. من يذكر سورة منها يكثر فيها اسم الرحمن؟ مريم، وهذه السورة، ولعله في الفرقان أيضا. ويرى الطاهر بن عاشور أن هذه السور كانت له إشارة في ذلك، يرى أن هذه السور نزلت وقتما كان الكفار يعترضون على اسم الرحمن، كما قال سبحانه في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فيرى أن السور التي يتكرر فيها اسم الرحمن تكون نازلة في هذا الوقت. أشار إلى هذا إشارة، وهذا يحتاج إلى بحث ونظر في هذه السور. وقد افتتحت بالثناء، ويمكن تقسيمها إلى قسمين: أولهما تعريف، والثاني تحذير وتهديد. الأول يمتد إلى قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في هذا القسم الذي يمتد إلى نهاية الآية 14 تجد الكلام عن ملك الله سبحانه وتعالى وإتقان خلقه، مع الإشارة إلى الحكمة من وجود البشر والجمع بين الترغيب والترهيب. بدأ بالترهيب، قالوا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، ثم قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. دائما نلاحظ الترغيب والترهيب، يطول أحدهما ويقصر الآخر بحسب المقام، ويتقدم أحدهما ويتأخر الآخر بحسب المقام. ولو تأملت لوجدت هذا ظاهرا. وفي المقطع الثاني، بعد أن عرف بالله في المقطع الأول من بداية المقطع وفي آخر المقطع، وهو اللطيف الخبير، ثم قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ما زال التعريف بالله، لكن مع تهديدات وتحذيرات متوالية عن طريق استفهامات إنكارية. قال: أم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ إلى آخر الآيات، فيها تهديدات وتحذيرات للغافلين عن حقيقة كبرى من حقائق الكون قامت عليها هذه السورة. ما هي؟ أن الملك لله، السماء سماؤه والأرض أرضه، فكيف تمشي في أرضه آمنا من أن يخسف الأرض، آمنا من أن يرسل حاصبا من السماء؟ وهكذا تأتي التهديدات متوالية، وهذه التهديدات رحمة من الله بخلقه. أرأيتم الذي ينبه الطلاب ويحذرهم ويشعرهم أن المادة تحتاج إلى دراسة، أهو أحب إليكم أم الذي يخبرهم بعد الاختبار والنتائج والله هي المادة كانت صعبة؟ لا شك أن الذي يحذر من البداية رحمك إذ نبهك فاستعددت إن كنت عاقلا فنجحت. فالله سبحانه وتعالى بهذه التهديدات يستثير القلوب وينبهها بأمور عقلية. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فقد امتدت الاستفهامات والتحذيرات والتنبيهات على أن الملك لله لآخر السورة. ولعل هذا أيضا من مناسبة قراءة نبينا صلى الله عليه وسلم السورة كل ليلة، لأنك ربما تغتر طوال النهار وأول الليل بقدرتك وملكك، لكن إذا أويت إلى فراشك من الذي سيجري أنفاسك وأنت نائم؟ من الذي يحفظك وأنت نائم؟ هل يمكن أن تستغني عن النوم؟ لا يمكن. من الذي يتوفاك ومن الذي يرسل الأخرى إلى أجل مسمى؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأ الإنسان هذه السورة كل ليلة تذكر أن الملك لله، وأن الذي كان فيه في هذه في يومه وليلته إنما هو عارية مستردة متى شاء الله سبحانه وتعالى. وأما سورة القلم فهي 68، ومن مناسبتها للملك أن القصة التي فيها تثبت أن الملك لله، وأن من اعتقد أنه يملك واهم. قال الله في أصحاب الجنة بعد أن طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، قال فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، حرثهم الآن موجود أو غير موجود؟ غير موجود، فأصبحت كالصريم، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. هل كانوا قادرين على حرثهم أم غير قادرين؟ الحرث انتهى وراح، مثل من تصور من يملك أرضا ولكن احترقت أو محصولا زراعيا وجاء الجراد وأكله، هو لا يدري بعد، زال ملكه وهو لا يدري، فيذهب إلى المكان يظن أنه قادر وما هو بقادر. قال وغدوا على حرد قادرين، أفتظن أن من بقيت مزرعته ولم تحصد قادر عليها؟ لا والله، لأنك تقول في دعاء الاستخارة الذي يربي ويعلم لو تأملنا فيه تقول وتقدر ولا أقدر، هكذا وأنت تعمل عملا فيه أسباب مبذولة أم لا؟ أنت الآن تستخير وعندك أسباب أو ليست عندك أسباب؟ تستخير للتقديم في الجامعة، عندك شهادة ثانوية تستطيع أن تتقدم للجامعة، تقدم الشهادة، تراسل الجامعة، وتقول في الاستخارة وتقدر ولا أقدر، أفهي كلمة تقال أم حقيقة ينبغي أن تستقر؟ حقيقة ينبغي أن تستقر، وقررتها هذه القصة في هذه السورة، فهي ترسخ ما في سورة الملك بقصة. ما في السورة من موضوعات أخرى، لكن هذه من مناسبة سورة القلم لسورة الملك. وطبعا أنا أتجاوز بعض النقاط التي ذكرتها في البداية بين السورتين. وتعد هذه السورة الثانية في الرواية المشهورة أن أول سورة هي اقرأ والثانية هي القلم، وقد اعترض على هذا عدد من العلماء، والسبب أن الروايات واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه أول مرة بقرأ قال دثروني وقال زملوني صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأرجح أن سورة القلم متأخرة عن المدثر بالذات والمزمل فيما يبدو، وإن كانت المزمل تقطعت كما سيأتينا إن شاء الله. فهذه الرواية المشهورة فيها نظر من هذه الجهة. وإذا أردنا أن نقسم السورة لوجدناها تنقسم إلى قسمين، قسم في مقارنات، والقرآن يكثر من المقارنات بين من ومن، بين الكفار والمسلمين بالدرجة الأولى، وبين الطائعين والعاصين، لا يقارن بين أبناء القبائل وغيرهم، ولا يقارن بين البيض والسود، لا يقارن بين سكان قارة إفريقيا قارة آسيا. هذه المقارنات لا معنى لها في الإسلام، إنما المقارنة بين الكفر والإسلام والطاعة والمعصية، هي مقارنات تحببك في الطاعة وتخوفك من المعصية، سواء في الدنيا سواء في الآخرة. والإنسان إذا ملك شيئا ثمينا ونسي قيمته لا يستفيد منه كثيرا، فيتذكرك هذه الآيات بقيمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى وبأخلاق المؤمن والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها. قامت السورة على المقارنات، ووسط المقارنات جاءت القصة، وجاء القسم الثاني من السورة يتكلم في تهديد المجرمين وتثبيت سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فالمقارنات لاحظوها، أولا بدأت السورة بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وللمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب في هذه الآية أو هذه الآيات، لأن قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، من يحفظ تفسيرها عن الصحابة؟ لا لا، تفسير هذه الآية بالذات نفس الذي قاله، لا هذاك في غير هذا الموطن، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه كما في طريق علي بن أبي طلحة قال على دين عظيم. الخلق ليس ضيقا كما ضيقناه، الابتسامة في وجه أخيك من الخلق، وإنكار المنكر عليه من الخلق المطلوب، وإبداء النصيحة له من الخلق، وذب عرضه، الذب عن عرضه إذا وقع إنسان في الغيبة من الخلق. بعضنا بالذات في عصرنا ضيق الخلق في التلطف بالناس، وهذا صحيح، لكن ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قال أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تمنعه من الظلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا من الخلق العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، فالخلق عام، الدين كله، الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلق العظيم، وللمسلم نصيب، وللمسلم نصيب بقدر اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم من التهمة التي اتهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قال الله له ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ لأن هذا كلام الكفار. وإلا فهل كان بين تصرفاته وأخلاقه وحياته علاقة مع الجنون؟ حاشا عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا وجدت الإنسان متبعا لرسول الله فإنك تجد كثرة المتهكمين به المستهزئين به، فيعرف أن هذه هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فلا تطع المكذبين، طبعا قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يعني ستعرف من المجنون، أنت أم هم. أبو جهل كان مجنونا، وأمية بن خلف كان مجنونا. والمشكلة أننا لا نريد أن نطيل بالتفصيل، وإلا كانوا مجانين بدليل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كانت عندهم عقول، لكنهم يحاسبون لأن العقل بمعنى الإدراك عندهم، لكن ما عقلوا أنفسهم عن الحرام وما قبلوا الرضوخ لدين الله سبحانه وتعالى، فهم مجانين. ألا تراك تصف رجلا أمره الطبيب أن يتوقف عن التدخين لأنه أصيب بأكثر من جلطة وسيموت خلال أشهر إن استمر، تقول هذا مجنون. ما فائدة العقل إذا كان لا يعقل الإنسان؟ لا فائدة له، يصبح أسوأ من المجانين، لأن المجنون رفع عنه القلم وهذا لم يرفع عنه القلم. قال فلا تطع، بعد ذلك قال فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. هذه المقارنة، لاحظ. ثم تتم المقارنة أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وبينهما قصة قد بين الله أن صاحب هذه الأخلاق الرديئة، ما علة أخلاقه؟ حلاف مهين هماز مشاء بنميم، قال أن كان ذا مال وبنين. ثم جاءت القصة تبين أن المال زائل وكذلك البنون يزولون. وفي القسم الثاني من السورة قال سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فعاد بالتهديد للكفار مع تثبيت سيدي الأبرار، قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وختم بموقف للكفار يدل أنهم عاجزون عن مقاومة الحجة بالحجة، قالوا إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يصيبونك بأعينهم لما سمعوا الذكر، ما عندهم حجة في رد هذا الذكر، فينظرون إليك غيظا وحسدا. قال وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم أو نكتفي بهذا في سورة الملك والقلم، ونسأل الله التوفيق والهداية، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.